وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. أخرجه البخاري والترمذي. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والموطأ. وعن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخرجه الترمذي وأخرجه مرة أخرى عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. أخرجه الموطأ هكذا عن أبي هريرة أو أبي سعيد، وأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. أخرجه النسائي. وقوله رواتب جمع راتب، وهو الشيء الثابت المقيم، رتب في المكان إذا قام فيه وثبت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. والمماراة الجدال والخصام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهابة أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. أخرجه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. فآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها ملئت وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. وفي رواية ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر، فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال: للعوافي، الطير والسباع. والعوافي جمع عافية، وهي كل طالب، سواء كان من السباع أو الطير أو الدواب أو الناس. ونعق الراعي بالغنم إذا دعاها لتعود إليه. وقوله فيغذي على بعض سوار المسجد، غذى الكلب ببوله تغذية إذا رماه متقطعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري ومسلم. وأرزت الحية إلى ثقبها تأرز إذا انضمت إليه والتجأت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية: دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. وعن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيه ما بدله، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. أخرجه الترمذي. وقوله ليعقلن، أي ليعتصم ويلتجئ ويحتمي. والأروية الشاة الواحدة من شياه الجبل. وطوبى اسم الجنة، أي فالجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا غرباء في أول الإسلام، والذين يصيرون غرباء بين الكفار في آخره لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا، أو لزومهم دين الإسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. روي هذا في الموطأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أخرجه مسلم. والتحريش الإغراء وإيقاع الفتن بين الناس، وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بينهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. يأتي المسيح حتى إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والقسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. أخرجه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في كل أرض إذ ذاك شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. أخرجه أبو داود. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم من حديث عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي رواية الترمذي قال الصنابحي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا، وسأحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار، أو أخرج من النار، من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل.